جزاكم الله خير وحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. السلام عليكم. هناك أسئلة عبر الشبكة. هذا سائل يقول: ما توجيهاتكم حفظكم الله في من تكاسل عن طلب العلم خاصة بعد زواجه؟ قال: وهل يقدم الزواج على الهجرة لطلب العلم؟ طالب العلم لا ينبغي له أن يكسل عن طلب العلم، بل الزواج يعينه على الخير، فإن الزوجة تعينه على الخير، تعينه على الطلب، تقوم على خدمته وتهيئ له البيت أن يكون مهيئا للمراجعة والمذاكرة والقراءة والبحث. فالزواج عون يعني للزوج على طاعة الله وعلى طلب العلم، ولا ينبغي أن يجعل الزواج معارضا لطلب العلم، بل إن الزواج مما يعين على طلب العلم، لأن الزوجة الصالحة تقوم على خدمة زوجها، ولربما كانت طالبة علم أيضا وأعانته على طلبه للعلم ويسرت له الكثير من المراجعات والرجوع للكتب وهيئت له ذلك، فتكون عونا لزوجها على طلب العلم. نعم. السلام عليكم. السؤال الثاني يقول السائل: ما الوسائل والطرق المفيدة لشحذ الهمة، خاصة أننا نشكو من كثرة انشغالنا في طلب الرزق، وجزاكم الله خيرا؟ الإنسان يطلب الرزق للدنيا، وهذه الدنيا لها نهاية، ولكن ينبغي له أن ينظر إلى الآخرة، ما الذي قدم لها. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، له حياتان، حياة دنيوية وحياة أخروية، فلا تنشغل بهذه الحياة عن الحياة الباقية. بل العلماء يقولون: لا ينبغي للعاقل أن يضر بالدنيا للآخرة ولا بالآخرة للدنيا، فإن كان ولا بد فأضر بالدنيا للآخرة. يعني إذا كان تعارض الأمران فاجعل الضرر على الدنيا لا على الآخرة، لأن هذه الحياة منتهية ولها نهاية، والآخرة ليس لها نهاية. ولذا أنكر الله عز وجل على مؤثرين للدنيا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني انظروا إلى الفضيلتين: خير وأبقى. يعني لو كانت الخيرية في جهة والبقاء في جهة، قال لربما فاضل الناس بين الخير وبين الأبقى، فالآخرة من كل وجه أفضل من الدنيا، خير من الدنيا وهي أبقى منها. فكيف يقدم الإنسان المفضولة على الفاضلة والفانية على الباقية؟ هذا نقص في العقل. وكل واحد منا الآن ما يريد إلا مصلحة النفس، ما في إنسان عاقل يريد أن يهلك نفسه أو أن يضر بنفسه، لكن العاقل الفقيه ينظر إلى الدنيا أنها فانية وأن الآخرة باقية، وإن كان هناك إضرار فاجعله بالدنيا، وأما الآخرة لا تساوم عليها، كما ذكرنا ليس لك عوض من ربك ومن دينك ومن نبيك، ستأتي على هذه الآخرة إما جنة أو نار، أما الدنيا لا، فيها مراتب كثيرة قد لا تكون أشقى الناس لو ذهبت منك هذه الوظيفة أو لو ذهب منك هذا المال. ونحن لا ندعو إلى الرهبنة وإلى ترك العمل، فإن هذا منهي عنه في الإسلام، لكن أيضا خذ من الدنيا بقدر، لا تجعل الدنيا هي كل شيء، وإنما خذ منها على قدر الحاجة، واجعل الهمة في طلب الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: دعت عليه والدته قبل سنوات، يقول: وكنت قد أغضبتها فقالت فدعت أن يزوجه الله زوجة تفضحه بين الناس، يقول: وأنا كلما أقبلت على الزواج تذكرت تلك الدعوة، وعمري الآن كبير. وذكر كلاما، يعني صراحة أنا ما فهمت ماذا يقول، لكن كأنها صبته عقدة من هذه الدعوة، فكيف توجهون حضركم؟ إذا كانت الوالدة موجودة على قيد الحياة فارجع إليها واسأل الله عز وجل وندعو الله عز وجل أن يوفقها وأن يلين قلبها لك وأرضها كما أغضبتها، واطلب منها أن تدعو لك وأن تستغفر لك لعل الله عز وجل أن يكفر بدعائها دعوتها عليك. وإذا كان مصر على عقوقها فيخشى عليه أن يصاب بدعوتها وأن تصيبه هذه الدعوة. فعلى الإنسان أن يتأمل أن الوالد ودعوة الوالد وأن عقوق الوالدين خطره عظيم، وهو من العقوبات المعجلة التي يرى أثرها قريب. فعليه دائما أن ينظر إلى الوالدين أنهما طريق إلى الجنة وسبيل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. الإخوة المسؤولون عن الشبكة ينبهون أن من لم تصله رسائل الدروس فعليه أن يرسل رسالة فارغة لرقم الجوال الموجود في الرسائل، لأن البعض وصلته رسالة فارغة فيرسل رسالة فارغة على الرقم الموجود في نفس الرسالة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم أب تخلى عن أبنائه وطرد زوجته وأولاده؟ يقول: وإذا أرسلت إليه أحدا ليسامحنا فإنه لا يقبل. يقول: وأنا عازم على أداء مناسك الحج، وأنا متكفل بإخواني ووالدتي، والوالد يأبى أن يسامحنا، فهل أنا مقصر في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. والله هذه الخصومات أنا لا أتكلم فيها بشيء، لأن الذي يتكلم من طرف ونحن لم نسمع من الطرف الآخر، ولكن نقول لو قدر أن الأمر كما قال أن الزوجة والأبناء لم يتسببوا في إغضاب الأب وهو المسيء إليهم فهو محاسب عنهم ومسؤول عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، هو مسؤول أمام الله عن هذه الزوجة وعن هؤلاء الأبناء وعن رعايتهم وتربيتهم والإنفاق عليهم، فإذا قصر فهو مسؤول. لكن أنا أقول أيضا أنتم إن قصر في حقكم لا تقصروا في حقه، أرضوا الله فيه ولا تسخطوه، تسخطوا ربكم كما أسخطه فيكم إن كان الأمر كما قلت. وإذا كان هناك سبب آخر يرجع إلى مفارقة الرجل لأهل بيته فهذا يرجع إلى تقديره، ولكن لا أقطع في هذا بشيء، لكن أقول لو قدرنا الأمر كما قيل فأحسنوا إلى والدكم، وينبغي لهذا السائل أن يكون وسيطا للإصلاح بين أبويه وبين أبيه وأخوته، لعل الله أن يجمع به القلوب ويحصل له ذلك الأجر العظيم في الصلح بين أهل بيته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قرأت في كتاب شرح فيه كلمة الزهد ففسرها بقوله: الزهد ترك المباح مع قدرة الحصول عليه، فهل هذا أيضا وجه صحيح في تعريف الزهد؟ ما هو صحيح هذا، لأن ترك المباح لم يؤمر به في الشرع، وأحيانا قد يكون المباح مما يستعان به على طاعة الله، فالآن الأكل والشرب هذه كثير منها مباحة، فهل الزهد أن تترك الطعام والشراب وتترك سائر الأمور المباحة تقول هذا هو الزهد؟ ولهذا لاحظوا عبارة العلماء: تركوا ما لا ينفع في الآخرة، والمباحات منها ما ينتفع به في الآخرة ومنها ما لا ينتفع به. ولهذا أنا دائما أقول كلام العلماء دقيق جدا، وكثير من المتأخرين قد يكون فيه خير ويريد الخير ولكن لا يوفق إلى الفقه الذي حصل للسلف. ولهذا لاحظ المباح منه ما يستعان به على طاعة الله، هذا ما أمرنا بتركه، ولكن إن لم ينفع وليس فيه نفع كفضول المباحات فهذا ينبغي فعلا لمن أراد الزهد أن يترك هذا. نعم. أحسن عليكم. هذا السائل يسأل عن المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الذي معه طاعة وإنفاق. هذه مسألة عظيمة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا، المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، والصحيح كما يعني ذكرت في أكثر مناسبة، وهذا لعله يرجع إلى بعض كلام أهل العلم، أن الإنسان أصلا لا يتعمد الفقر ولا الغنى لذاتهما، فإن ابتلي بالفقر صبر، وإن ابتلي بالغنى شكر، وإن تقلب بينهما كان له في كل حال عبادة. ولهذا فإن الإنسان لا يتعمد أحد الأمرين وإن كان يسعى للكفاف، ولهذا قال عمر: لا أبالي أبي الغنى ابتليت أم بالفقر. هذا أمر. الأمر الآخر ينبغي أيضا أن يلاحظ المفارقة بين الأغنياء أنفسهم في شكرهم، يعني ليس كل الأغنياء في درجة الشكر على مرتبة واحدة، وليس أهل الصبر على درجة واحدة، فقد يكون الشكر عظيما وقد يكون الشكر موازيا للنعمة وقد يقصر عنها، كذلك الصبر قد يكون عظيما ويدخل به الرجل الجنة ويرفع به درجات، وقد يكون مساويا للمصيبة وقد يقصر عنها. وعلى هذا في التفصيل في هذه المسألة يظهر من خلال هذه المفارقات يعني حال الناس في هذا الأمر، ولهذا قد يكون بعض الأغنياء أفضل من بعض أهل الصبر، وقد يكون بعض أهل الصبر أفضل من بعض أهل الشكر، وهكذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا آخر يسأل عن الأولى طلب العلم أم بر الوالدين؟ طلب العلم وبر الوالدين لا يفرط في هذا ولا هذا. ما الذي يمنع من بر الوالدين مع طلب العلم؟ ما ليس هناك مفارقات، ولهذا ينبغي دائما أن يراعي أن الأسئلة بعضها الذي لا يتنبه لها قد يدخل في شبه، وقد يحمل السائل على أن يجيب بإجابة خاطئة، فأنا لا أرى تعارض أصلا بين الأمرين، وإنما يطلب العلم ويبر والديه. فإذا وجد التعارض في بعض الصور الخاصة، مثل الآن يريد أن يذهب إلى درس فقال له أحد الأبوان لا تذهب، هنا ينظر، قد يكون مصلحة الأب، وبل يكون من الواجب أن لا يذهب، ولكن لا يعني أنه يعطل العلم بالكلية. فهذه الأمور يحتاج إلى النظر فيها، وأما من حيث الأصل فلا تعارض بين الزواج وبين البر بوالدين وبين العمل وبين طلب العلم والعبادة، بين حسن الخلق والأمر بالمعروف، بين الإحسان إلى الخلق مع النصح لهم، هذه غير متعارضة عند أهل الفقه. نعم. صلى الله عليه وسلم. السؤال يسأل عن الفرق بين المداراة والمداهنة. المداراة متعلقة بالمعاملة، وأن تحسن إلى الناس وتداريهم، تتلطف بهم في الأسلوب والخطاب، وأما المداهنة متعلقة بترك الدين من أجل إرضاء الناس، هذا لا يجوز، لا يداهن في الدين ولكن يبين الحق. لكن كما تلاحظون الناس منهم من يبين الحق بأسلوب حسن لطيف، ومنهم من يشدد وينفر، فمن المداراة أن تخاطب الناس مخاطبة حسنة، حتى أصحاب الشبه وأصحاب المخالفات إذا ترفقت به وقلت له يا مسلم يا عبد الله أنت على خير، ذكرت الخير الذي عنده، ولكن هذه المخالفة ينبغي أن تتجنبها وترفقت به، فإنه سيقبل هذا النص، وإذا شددت عليه لربما نفرته. ولهذا كان الأصل في الدعوة هو الرفق والرحمة والإحسان إلى الخلق وإظهار النصح لهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السيد يقول ذكرتم حفظكم الله أن الإنسان في الآخرة إما منعم وإما معذب، يقول فهل يوجد هناك قسم ثالث وهو معذب عذابا جزئيا ثم مصيره إلى النعيم الأبدي؟ لا، أنا ما قلت هذا، ولكن أكثر الناس يفهم الكلام على غير وجه. الدور يوم القيامة إما جنة أو نار، وأما أن يكون الناس إما منعم أو معذب هذا قول لبعض أهل البدع، دائما نذكره في الدروس ونحذر منه، لأن المرجئة والوعيدية يقول الناس إما منعم أو معذب، وأنا ما قلت هذا، ولكن أقول ينبغي أن تنظر إلى الدارين، ففي يوم القيامة إما جنة أو نار وقد يكون، وأما أن يكون هناك قسم ثالث يجمع له بين العذاب والنعيم هذا يوجد في عصاة المسلمين، أن منهم من يدخل النار ثم يخرج منها إلى الجنة، لكن إذا استقر أهل التوحيد في الجنة ولا يبقى منهم أحد في النار من أهل العقوبة، واستقر الكفار في النار، فنعم ليس هناك إلا نعيم أو عذاب، وأما قبل ذلك فهناك طوائف من أهل الذنوب والمعاصي قد يدخلون النار ويعذبون ثم بعد ذلك يخرجون منها ويدخلون الجنة، فهذا قسم ثالث يجمع له بين العقوبة وبين النعيم. نعم. صلى الله عليكم. أسئلة تسأل عن المسبح، هل يدخل في الحمامات؟ المسابح التي تكون عامة وفيها تعري وفيها فتن فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء أن يذهبوا إليها، وأما إذا كان في البيت أو يكون مكان مستأجر ولا يدخله إلا الرجل وأهله هذا شيء آخر، أما تكون أشياء عامة